إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ابن قدامة: فصل. ألفاظ العموم خمسة أقسام. بما أنه تقدم أن العموم وصف للألفاظ، فهذه الألفاظ ألفاظ معلومة، هناك ألفاظ تقتضي العموم وهناك ألفاظ لا تقتضي العموم، فما هي الألفاظ التي يستفاد منها العموم من جهة لسان العرب، ودلت الأدلة الشرعية أيضا على اقتضائها العموم؟ قال لك: فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام. القسم الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود، يعني إذا دخلت ال غير العهدية، وهذا يشمل مثلا ال الاستغراقية والجنسية، فهذا يفيد العموم، يفيد العموم. أما إذا كانت عهدية فهي بحسبها، إذا كانت عهدية فهي بحسب المعهود، إن كان المعهود عاما فهي عامة، وإن كانت غير وإن كان المعهود خاصا فهي خاصة. ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول. إذن المعهود فيه تفصيل، أما غير المعهود إذا كانت ليست عهدية، يعني كانت مثلا استغراقية، وهذا واضح لأن الاستغراقية تقدر بمعنى كل، أو جنسية، فهي يعني تقتضي العموم لا سيما الاستغراقية. وهو ثلاثة أنواع. هذا القسم، نحن الآن في القسم الأول، القسم الأول نفسه ثلاثة أنواع: ألفاظ العموم وأسماء الأجناس ولفظ الواحد. يعني أن أل هذه هي أصلا، هذا العموم مستفاد من أل هذه كما تقدم، وبما أنه مستفاد من أل فسواء دخلت أل هذه على المفرد، مثل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، معنى إن كل إنسان، أو دخلت على الجمع، الجمع سواء كان جمع يعني جمع سلامة، مثل سواء كان مذكرا أو مؤنثا، أو كان جمع تكسير، أو ما في معناه، ما في معنى ذلك من اسم الجمع مثلا، واسم الجنس، الجنس الجمعي، اسم الجمع هو الذي يعني معناه معنى الجمع وليس له مفرد من لفظه، مثل قولك رهط، نفر مثلا، نساء، هذا ليس له مفرد من لفظه بل من معنى. وكذلك اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بياء النسبة، مثل روم، رومي مثلا، فإذا قلت الروم هذا يعم جميع الروم مثلا، وكذلك إذا قلت التمر هذا يعم جميع التمر، لأنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء، تمر وتمرة، بقر وبقرة، هذا كله يعم، لأن العموم أصلا مأخوذ من أل. حتى فإذا كان أل إذا دخلت على المفرد تفيد العموم، فمن باب أولى إذا دخلت على الجمع، مثلا تقول العباد والبلاد ومثلا المسلمين والكافرين، كل هذا يعم. وكذلك اسم الجنس الإفرادي، وهو الذي أشار إليه بقوله، طبعا هو قال اسم الجنس الإفرادي هو الذي يصدق على القليل والكثير، مثل ماء، لو رأيت قطرة تقول هذا ماء، وإذا رأيت بحرا تقول هذا ماء. كذلك التراب مثلا، الحيوان كما قال، يعني حيوان هذا، وأنا ذا كأنه مفرد يعني أقرب المفرد، لكن على كل حال مثلا الذي يطلق على القليل والكثير أيضا يعم. وهو نوعه هنا، قال ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين، والذين طبعا في اصطلاح اللغة لا تعتبر جمعا كما سينبه عليه الشيخ، لأنهم لا يعترفون أن هذا، وهو كذلك يعني لأن أكثر العرب لا يدخلون عليه الواو، فلا يقولون الذين هذا ليس جمعا يعني، لكنه في معنى الجمع لأنه موصول يستعمل مع الجموع. أسماء الأجناس، ثانيا أسماء الأجناس، النوع الثاني من القسم الأول أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب، يعني ما أدري الحيوان هذه لعله يقصد أن ألفية جنسية مثلا، وإلا معروف أن الحيوان يجمع على حيوانات فينظر هذا. ثالثا لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزاني والزانية، إن الإنسان لفي خسر. وهذا سيأتي أنه يعني إذا كان داخلا على وصف كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة فينبغي عده من أسماء الموصول، والشيخ سيبين هذا. قال الشيخ: قلت معنى كلامه ظاهر وواضح يعني، إلا أن إدخال الذين والسارق والزاني والمشركين مثلا من المعرف بأل فيه نظر، لأن أل في الذين زائدة لزوما على الصحيح. الآن يقول الذين ليست معرفة بأل هذه، بل هي معرفة بالصلة التي أنها أسماء الموصول تعريفها بصلتها ليس بأل، ما فيه أل فيه، فأل فيه زائدة لم تؤثر تعريف على خلاف في ذلك. ولذا قال زائدة لزوما على الصحيح، يعني زائدة ليست مؤثرة التعريف، ثم هذه الزيادة لازمة بمعنى أنه لا يصح تجريدها منها على الصحيح، وهو اسم موصول معرف لكن ليس بأل وإنما بصلته، كما قال في الخلاصة: وقد تزاد لازما أل يعني يقصد يتكلم عن أل، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. إذن الذين أل فيها زائدة لزوما، لأنه قال قد تزاد لازما ثم ذكر من ذلك الذين. ولأن أل الآن هذا استدراك آخر، ولأن أل في السارق والزاني والمشركين اسم موصول أيضا، كما قال أي ابن مالك رحمه الله: وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال. وصفة صريحة صلة، إذا كانت أل دخلت على صفة صريحة كاسم الفاعل واسم المفعول مثلا، سواء كانت مفردة أو يعني غير مفردة كالجمع، فإنها تفيد إيش الموصولية، لأنك تكون أل فيها موصولية ليست معرفة. لأنك إذا قلت الضارب مثلا فكانت تقول الذي ضرب، وإذا قلت المضروب فكأنك تقول الذي ضرب، وهذا واضح. ولهذا يقولون أل هنا موصولية، وهذه مباحث نحوية، لكن لأنها لها تعلق بعلم اللغة الذي مبحث دلالات الألفاظ شديد التعلق به، لا سيما مباحث العموم وما إلى ذلك والخصوص والإطلاق وما إلى. واعلم أن المثنى كذلك إذا دخلت عليه أل فإنه يعم، يعني أل هذه أل التي ليست عهدية، نحو إذا التقى المسلمان، أنا لا نقصد مسلمين بعيونهما، فيعم كل مسلمين التقيا بسيفيهم، نحو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول. ولهذا انظر القاتل هذا عام، والمقتول هذا عام، في النار، فإنه يعم كل المسلمين، وهذا بناء هكذا مكتوب، ما أدري هل في نسخة فإنه يعم كل مسلمين، وهذا بناء على ويمكن أن يقال هذا بناء على تناسي الوصفية في المسلم، وإن لم تتناسى، مكتوب ألف هنا لكنها غلط، يعني لا ينبغي هذا على اللغة المشهورة، وإن لم تتناسى بالفتحة فأل فيها فيه موصولة. هذا هو التدقيق، يعني إذا دققنا إذا تناسينا الوصفية، أما إذا اعتبرناه لم يعد وصفا بل صار اسما، فحينئذ يكون أل فيه استغراقية مثلا أو جنسية. وأما إذا دققنا ولوحظت الوصفية في هذا الاسم فيكون وصفا، وبالتالي تكون أل فيه موصولية، والنتيجة واحدة أنه يفيد العموم، سواء قلنا من جهة أنها أسماء الموصول أو يعني أسماء الموصول تفيد العموم، أو من جهة أن أل فيه جنسية واستغراق. المهم الخلاصة أن أل غير العهدية إذا دخلت على الاسم سواء كان وصفا لأنها تصير حينئذ موصولية، أو كان اسما مفردا أو جمعا أو مثنى أو اسم جمع أو اسم جنس إفراديا كان أو جمعيا، فإنه يفيد العموم، وهذا واضح، لأن العموم في كل هذه الأشياء مستفاد من الجنسية والاستغراقية أو الموصول. طيب القسم الثاني أدوات الشرط. الآن انتهينا من القسم الأول بجميع أنواعه. القسم الثاني من صيغ العموم أدوات الشرط. هذه المباحث يا إخوة غاية في الأهمية طبعا. قال أدوات الشرط: كمن في من يعقل، وبعضهم يقول الأفضل أن يقال في من يعلم، لأنه يستعمل في حق الله عز وجل، الله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل لعدم الورود وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع في العاقل وغيره، وأين وأيان في المكان. هكذا قالوا سيستدرك علي أن أيان في الزمان وليس في المكان، ومتى في الزمان إلى آخره. قلت جعلوا أيان للمكان سهو منه رحمه الله، بل هو للزمان كمتى. ألا ترى أن الله عز وجل، وإن كان الآية في الاستفهامية لكنها تفيد أن أصل أيان استفهامية، قال يقول أيان يوم القيامة، وهذا سؤال عن الزمن ليس عن المكان. فأيان زمن، ولكن بعضهم يفرق بين وبين متى ببعض التفريقات. أحسب أن بعضهم قال أيان للزمان المستقبل خاصة ولا يسأل بها عن الماضي، أو أنه قال عن الزمان يعني سؤال عن زمن مستعظم أو كذا. مهم، وهذه الألفاظ سيأتي للشيخ أن هذه الأسماء المبهمة، هذه تسمى أسماء مبهمة، مثلا من وما وأي وأين ومتى ونحو ذلك وأيانا، تفيد العموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولية فيما يستعمل موصولا منها، كلها تفيد العموم. أما اسم الإشارة فلا أحسبه إلا خاصا، لا أحسبه إلا خاصا. طيب، القسم الثالث، ولهذا لم يذكر هنا، القسم الثالث من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو، يعني المفرد والجمع المضافان يعمان. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن الله عز وجل قال في المفرد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن إن تعدوا شيء أصلا هو معدود يعني متعدد، ثم مع ذلك لا يحصى، نعمة الله مفرد، إذن ليس مقصود نعمة معينة وإنما المقصود كل نعمة، وهذا إذا كانت الإضافة غير عهدية. الإضافة أيضا قد تكون بمعنى العهد، فمثلا أنا لو قلت لك أكرم غلام زيد وأنا أقصد غلاما معينا فإنه لا يعم، لأنه بيني وبينك عهد في غلام معين. أما إذا لم يكن هناك عهد وأريد مطلق يعني كل من هو غلام لزيد فإنه يعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ومما يدل على أن الجمع المضاف أيضا يعم قوله صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك عم ذلك كل عبد لله عز وجل صالح في السماء والأرض، عباد على عباد الله كل عبد أهل، فهذا يعم. قال الشيخ هنا، وبعض الناس ينازع في هذا، ومنهم بعض مشايخنا المعروفين ينازع مثلا في المفرد المضاف وما إلى ذلك، لكن عموما هذا هو الأصل يعني. إلا إذا دل السياق على أن الإضافة يراد بها العهد. قال الشيخ رحمه الله قلت ومن أمثلته في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آية، لاحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشاهد في قولي عن أمره يعني كأنه يقول عن أوامره، الشيخ يريد أن يقول عمه. وعلم أن ما ومن وأي تعم مطلقا سواء كانت شروطا كما ذكره المؤلف أو موصولات أو استفهامية، والأمثلة واضحة نحو من يتوكل على الله فهو حسبها، من هذه الشرطية فتعم كل من يتوكل الله عز وجل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما هذه عام، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، أين هذه شرطية مع ما، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، الشاهد في أيما، أي ما هذه عامة، أي هذا امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل حديث. القسم الرابع كل وجميع، يعني ما يفيد التعميم من جهة اللغة، ومثله مثلا قال بعضهم ومثله ما يفيد مثلا قاطبة أو عامة أو مثلا جميع أو نعم، أو كل لفظ يفيد التعميم من جهة اللغة فإنه مثلهما، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هذا عام في جميع الأنفس، ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الله خالق كل شيء، هذا كله يعم. القسم الخامس النكرة في سياق النفي نحو ولم تكن له صاحبة، هذا نفي لكل صاحبة، ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا نفي لكل شيء للإحاطة بأي شيء من الأشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى أو من معلوماته يعني أو من الآخر. طيب لكن أيضا مثله النكرة في سياق النهي والنكرة في سياق الاستفهام، لأن هذين شبه للنفي، وأيضا النكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الامتنان. هذه خمسة أشياء قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين في آخر منظومته. كل هذا يعم كما سيذكره الشيخ محمد الأمين رحمه الله. وأيضا قد يعم، سيأتي للشيخ أنه سيقول قد تعم النكرة. طبعا النكرة في سياق النفي وما شبه يفيد أن النكرة في سياق الإثبات لا تكون عامة. إذا قلت مثلا يمثلون لذلك بقولك أكرم طالبا، هذا يصدق بأي طالب من الطلاب، ولا يلزمك أن تكرم جميع الطلاب، هذا لا يفيد العموم بل يفيد الإطلاق. والذي يظهر لي والله أعلم أنهم يريدون بالإثبات هنا الطلب إذا كان طلبيا، وأما إذا كان خبريا فإنه يكون من باب المجمل ليس من باب المطلق. يعني لو قلت جاء رجل، هل هذا مطلق؟ هذا لا يسمى مطلقا، هذا يسمى مجملا. فهو في الأخبار إذن مجمل، وفي الطلبات مطلق، هذا الذي ظهر لي والعلم عند الله عز وجل. أما إذا جاءت النكرة في سياق النفي مثلا قلت ليس في الدار أحد، هذا يعم جميع الناس، لو كان هناك شخص واحد لم يصدق كلامك هذا. كذلك إذا قلت ليس في الدار، نعم، أو قلت مثلا لا يدخل الدار أحد على النهي أيضا كذلك يعم. هل في الدار أحد مثلا يعم أي أحد يصلح أن يكون في الدار، وهكذا. قال النكرة في سياق النفي نحو لم تكن له صاحبة ولا يحطون بشيء من علمي. قلت النكرة في سياق النفي فيها تفصيل، ثم هل هي ظاهرة في العموم أو نص في العموم؟ الشخص يقول لك هناك تفصيل. الأصل ليس كل نكرة في سياق النفي تكون نصا في العموم. ما معنى نصا؟ سبق معنى أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والنص لفظا كل والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد. هل هي نص في العموم؟ قال لك إن كانت تكون نصا في العموم في بعض الأحوال، وما سوى هذا فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه. فإن كانت، متى تكون نصا في العموم؟ إذا بنيت مع لا، ركبت، لأن لا هذه نافية للجنس وبالتالي تستغرق جميع الأفراد. إذا قلت لا رجل في الدار، هذه بنيت على الفتحة كما هو معروف في علم العربية، فهنا تكون نصا في نفي جنس الرجال عن الدار، وجود جنس الرجال عن الدار تماما. وكذلك إذا سبقت بمن، كما إذا قلت ما من رجل في الدار، لأن من الزائد هذه الاستغراق العموم تصير نصا في العموم. وكذلك إذا كانت لفظا ملازما للنفي، تقول مثلا ما في الدار عريب مثلا، أو ما فيها صافر أو كذا، أو قطع دابر مثلا، أو لا دابر فيه أو كذا، هذا كله ما من دابر فيه مثلا، أو تقول ما دابر فيه، هذا يعم. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ أصلا وضعتها العرب للاستغراق، فلا يقال إلا إذا ما في أي أحد مثلا، كأنك تقول ما في نفس مثلا، فبالتالي لا، هذا يعم. أما إذا ويفهم من هذا أن إذا كانت ما سوى ذلك فلا تكون نصا في العموم بل تكون ظاهرة فيه، كما لو قلت ما رجل في الدار، هذا لم يبنى مع لا، وليست لم تدخل عليه من، ولا هو مما يلازم النفي، فيكون ظاهرا في العموم لا نصا فيه. وكذلك إذا نفيت بلا النافية للوحدة ليست النافية للجنس، وهي التي تعمل عمل ليس، فتقول مثلا لا رجل في الدار، هذا ليس نصا في العموم بل هو ظاهر فيه. لماذا؟ لأن هذه تسمى نافية للوحدة، فالأصل فيها أنها تفيد العموم لما تقول لا رجل في الدار، لكن يحتمل ولو كان احتمالا مرجوحا أنك تقصد ليس رجلا واحدا بل أكثر من رجل، ولهذا يصح هنا أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان. فلأجل هذا الاحتمال جعل ظاهرة، ونحن نعرف أن الظاهر يحتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا، فلهذا من أجل هذا الاحتمال وإن كان أضعف إلا أنه من أجله جعل نصا ظاهرا في العموم لا نصا فيه. بخلاف لا رجل في الدار لا يصح أن تقول بل رجلان، أو لا يصح أبدا، لأنك نفيت جنس الرجال فلا يصح أن تقول بل رجلان، إلا إذا كان كلامك الأول وهما وخطأ. وليس الكلام في هذا، الكلام في الكلام الصحيح لا سيما أنه صادر يعني في النصوص الشرعية يعني. طيب، إذا هذا خلاصة ما سيذكره. نقرأ الآن كلام الشيخ. قال قلت النكرة في سياق النفي تكون نصا صريحا في العموم في ثلاث مسائل. الأولى المركبة مع لا التي لنفي الجنس نحو لا ريب فيه، هذا مبني على الفتح كما هو معروف في محل نصب. الثانية التي زيدت قبلها من وتضطرد زيادتها في أولا الفاعل، نحو ما أتاهم من نذير. نذير هذا أصلا فاعل لكن دخلت عليه من فجرته لفظا، وإلا فهو مرفوع في الحقيقة، والأصل في غير القرآن أن يقال ما أتاهم نذير. والمفعول ثانيا والمفعول نحو وما أرسلنا من قبلك من رسول، أصل في غير القرآن أن يقول ما أن يقال وما أرسلنا من قبلك رسولا. من هنا دخلت استغراقية، يعني تفيد تأكيد النفي، ولذلك من الزائدة لا تدخل إلا في النفي، في سياق النفي ونحوه شبيه. ثالثا والمبتدأ نحو وما من إله غير إلا الله، إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. الأصل في غير القرآن يقال ما إله، وهذا مبتدأ لأن ما الحجازية انتقضت. طيب بإلا، قال وبعضهم زاد نائب الفعل، مثلا تقول ما ضرب من أحد، ما رؤي من أحد. طيب الثالثة من الصيغ التي هي نص في العموم كالعريب، الملازمة للنفي التي لا تأتي إلا في سياق النفي، لا تأتي في سياق الإثبات، كالعريب والصافر والدابر والديار، تذر على الأرض من الكافرين ديارا. مثلا ديار هذه في سياق النهي، طبعا هو ليس نهيا يعني هو دعاء يعني في الحقيقة، فهذا يعم طيب قال وفيما سوى هذه الثلاثة كان تكون نكرة مع نفي لكن لم يدخل عليها من ولم تبنى معه وليست صيغة ملازمة للنفي، فهي ظاهرة في العموم، وهذا يكفي في الاحتجاج بها، لأن الأخذ بالظاهر واجب ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. ليس معنى هذا أن هذه الصيغ إذا عارت من هذا لا يصلح الاحتجاج بعمومها، لا بل يصلح، لكنه يكون ظاهرا في العموم لا نصا في العموم، كالعاملة فيها لا عمل ليس كما تقدم نفي للوحدة. تنبيه من صيغ العموم النكرة في سياق، قلنا نكرة في سياق النفي وشبه وما النفي والاستفهام، وأيضا إضاف إليها الشرط والامتنان. من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط نحو إن أحد، أحد هذه نكرة في سياق الشرط الذي وإن أداة شرط، شرط تعليق من المشركين، إذن هذا يعم كل أحد منهم. والنكرة في سياق الامتنان نحو أنزلنا من السماء ماء طهورا، قال لك هذا يعم جميع الماء النازل من السماء. والنكرة في سياق النهي نحو لا تطع منهم آثما أو كفورا، أي آثم أو أي كفور. قال الشيخ فائدة، وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العمومة بمجرد دلالة السياق، يعني ما يكون فيه شيء يدل على العموم لكن يفهم من السياق، مثلا تقول علم رجل ما له وما عليه، يعني كل رجل، هكذا من السياق. لكن الشيخ مثل بأمثلة يعني تحتاج إلى تأمل، قال بمجرد دلالة قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال هذا بمعنى كل نفس، قال بدليل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت الآية. يظهر لي والله أعلم أن هذا الاستدلال قد يكون فيه أو هذا التمثيل قد يكون فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا جواب شرط في الحقيقة، نحن عندنا إذا مضمنة هي ظرف زمان مضمنة معنى الشرط، فمعنى الشرط هذا يعني قد يكون هو السبب في هذا. فإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا وإذا وإذا، قال المفسرون جوابها علمت نفس ما هم. إذا النفس هذه في سياق جواب الشرط تعتبر، فهل جواب الشرط النكرة التي في تأتي فيه أيضا هي، هل مقصود لما نقول في سياق الشرط جملة الشرط فقط ولا حتى الجواب؟ إذا كان حتى الجواب فهذه تعتبر جواب الشرط الذي هو إذا، ونفس الشيء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إلى آخره، قال علمت نفسه، إذن هذه نكرة في سياق الشرط فتعم أصلا كما تقدم يعني. لكن قلنا أصل المسألة صحيح، وأنشأ ومن الدلائل عليه ما أنشدهنا، قالوا أنشد لنحو صاحب اللسان يوما ترى مرضعة خلوج، أي كل مرضعة، ما في معنى، ما قال ما في صيغة عموم لكن من السياق، ولهذا عطف عليها قال صيغة العموم، قال وكل أنثى حملت خدوجة وكل صاح ثملا مروجا. قال واعلم أن الحق أن صيغة العموم التي ذكرها الخمسة التي ذكرها أن صيغة العموم الخمسة التي ذكرها المؤلف التي هي أولا المعرف بالغير العهدية، ثانيا والمضاف إلى المعرفة، ثالثا وأدوات الشرط، رابعا كل وجميع، خامسا والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وخلاف من خالف من العلماء يعني في كلها أو في بعضها كله ضعيف لا يعول عليه، يعني ليس قولا قويا ينظر ويلتفت إليه. قال والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك، لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة. مثال ذلك مثلا قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن منا لم يظلم نفسهم، لأنهم أخذوا بعموم، لأن ظلم هذه نكرة في سياق إيش النفي، ولم يلبسوا لم نافي لم يلبسوا إيمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم من الذي قال لكم أن هذا يفيد العموم، لا أقرهم على أصل المسألة أن هذا يفيد العموم، لكن وجههم إلى تفسير القرآن بالقرآن، وأن هنا المقصود ظلم خاص في هذا السياق مثلا خاص، لأنه ولعل هذا بسبب السياق، لأن إبراهيم كانت محاجته لقومه يعني في الجملة في سياق الشرك والتوحيد أو لغير ذلك من الدلائل، المهم أنه أقرهم على أصل فهمهم، ما قال لهم من الذي قال لكم أن هذا صيغته صيغة عموم، لا فهموا العموم، ولهذا شواهد أخرى كثيرة. قالوا لا يطلبون دليل العموم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لما سئل عن الحمير قال ما أنزل علي في شيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ففهم أن فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا لأن من هذه من صيغ العموم، وأيضا ذرة نكر في سياق الشرط عم، هذا كله أدلة، مثل الحديث الذي ذكرناه آنفا أصاب ذلك كل عبد لله صالح، وهكذا أشياء كثيرة يستدل بها على هذا. قال ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص، يعني الأصل أن هذه الألفاظ عامة إلا إذا خص، وبأن السيدة هذا استدلال لغوي الآن، لو قال لعبدي إحدى الصيغ المذكورة نحو من دخل فأعطيه درهما أو كل داخل فأعطيه درهما فعليه التعميم، وليس له منع أحد ممن شملهم العموم، ومن قال إن المفرد المعرف بأن لا يعم يرد عليه بقوله تعالى والعصر إن الإنسان هذا مفرد معرف بأن لا في خص إلا الذين آمنوا، كيف استثني الذين آمنوا هم جمع من الإنسان، دل على أن الإنسان يفيد العموم، ولهذا العلماء عندهم يقولون من القواعد عندهم يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا جاء استثناء دل على أن ما قبله عام، وإلا كيف يستثنى من شيء ليس بعام، الإنسان لو كان مراد به واحد كيف يستثنى منه أصلا، فضلا عن أن يستثنى منه الذين آمنوا هكذا. تنبيه قال محقق الأصوليين لا فرق في الجموع المعرفة بأل بين جمع القلة والكثرة، الجموع جموع السلامة من جموع القلة عند سيبويه مذكر المؤنث، جمع القلة معناه 10 مثلا فأقل إلى 3 مثلا أو إلى 2 على الخلاف الذي سيأتي، وجمع الكثرة أكثر من 10 يعني عم من 3 إلى ما لا نهاية، وفيه أقوال أخرى. على كل حال هل هناك فرق بينهما؟ قال لك الصحيح أن جمع القلة فضلا عن جمع الكثرة إذا دخلت عليها العمت، لماذا؟ لأن العموم ليس مستفادا من صيغة الجمع، لأن الجمع المنكر لا يفيد العموم، أنت إذا قلت جاء رجال مثلا هذا لا يفيد العموم، مع أن هذا جمع كثرة لكن لا يفيد العموم، العموم إنما هو مستفاد من أل، وأل هذه إذا دخلت على جمع القلة صيرته عاما مثل جمع الكثرة. قال لك لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام، ولذا عم معهما المفرد كما ذكرنا آنفا، فكيف بالجمع إذا كان المفرد يعم فكيف بجمع القلة؟ وقد أشار المؤلف إلى هذا في هذا المبحث وهو ظاهر وذكر في المراقي صياغ العموم بقوله صياغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع وأين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما متى وقيل لا، وبعض قيد بأن متى إنما تفيد العموم إذا دخلت عليها ما متى ما، وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي يعني بشرط انتفاء العهدية، وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر أو كان صيغة لها النفي لزم، وغير ذا لدى القرافي لا يعم، القرافي قال غير هذا لا يعم أصلا لكن خلف في هذا، وقيل بالظهور في العموم يعني قيل إنه ظاهر وإن لم يكن نصا في ذلك، وهو مفاد الوضع للزوم يعني أن هذا مستفاد من الصيغة اللغوية ليس من غيرها ليس من غيرها يعني ليس مثلا من أدلة يعني أخرى مثلا في ليس من لازم اللفظ مثلا، بل هو مطابقة أو متضمن لهذا أو دلال لفظي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فص أقل الجمع ثلاثة. وحكي هذه مسألة يعني يسيرة متعلقة بالجمع، مسألة أقل الجمع هل هو ثلاثة؟ الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، لأنهم قالوا الدليل على هذا أن العرب فرقوا بين صيغة المثنى وصيغة الجمع، فجعلوا لهذا صيغة وهذا صيغة، دل على أن المثنى لا يدخل في الجمع، فإنهم إذا أرادوا التعبير عن اثنين أتوا بضمائر المثنى، وإذا أرادوا أكثر من اثنين من ثلاثة إلى ما لا نهاية أتون بضمائر الجمع، دل على أن المثنى لا يدخل في الجمع. فأقل الجمع بناء على هذا ثلاثة، كما أن المفرد واحد معروف وثلاثة فما فوق جمع، اثنان هذه اختلفوا فيها الجمهور على أنها ليست جمعا. وبعض العلماء كالمالكية وغيرهم أو كما الإمام مالك يذكر عنه وكذلك يذكر عن غيره أن أقل الجمع اثنان. وهذا القول اختاره شيخنا محمد علي آدم الولوي الإثيوبي رحمه الله تعالى، وكان بهذه المناسبة من باب الفائدة يقول الإثيوبي بالتاء وليست بالثاء، هذا اختيار، ولذا تجدون في كتبه مكتوبة بالتاء، واختارها في منظومته الطويلة جدا في الأصول وفي غيرها، نصر هذا القول، قال لأن الأدلة الشرعية التي جاءت على هذا كثيرة جدا وتأويلها صعب، فمنها مثلا قوله كما سيذكر الشارح أو الشيخ الشنقيطي: فإن كان له إخوة، وقد أجمع العلماء على أن الاثنين هنا إخوة. كذلك مثلا قال مثل قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ما قال لحكمهما، فقال لحكمهم وهما اثنان. وقال مثلا ومثل قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وهما اثنان فقط، قال تسوروا بالواو، وهذا ضمير جمع استعمل في حق الاثنين، إلى غير الذكر أدلة كثيرة. وقال يصعب تأويل هذه الأدلة جميعا، كل هذه الأدلة نؤولها نقول هذا مجاز، هذا على الاتساع في الكلام، هذا ذكر حتى في صلب نظمه ذكر آيات كثيرة استعمل فيها ضمير الجمع في حقه. والآخرون جمهور يقولون هذا من باب التوسع، والشيخ يرى أن تأويل جميع هذا صعب، ولهذا يقول يرى اختار قول الإمام الذي القول منسوب للإمام مالك الذي أشار إليه صاحب المراقب بقوله نعم أقل معنى الجمع في المشتهري باثنان في رأي الإمام الحميري، يعني الإمام مالك رحمه، لكن الجمهور يعني حجتهم واضحة. وقد تذكر قصة جرت بين ابن عباس وعثمان في هذا، أنه قال لماذا يعني تقولون الاثنان كذا مع أن الله يقول فإن كان له إخوة وكذا، فعثمان ما أنكر، ما قال لا أصلا اثنان جمع وكذا، وإنما اعتذر بأن العمل جرى على هذا وكذا، قالوا هذا معناه اتفاق من عثمان مع ابن عباس على أن الأصل المسألة يعني على أن الجمع لا يشتمل على الثلاثة، إن صحت هذه القصة. قال إلى آخر. خلاصة هذا المبحث أن في أقل الجمع قولين، أحدهما أنه ثلاثة وهو مذهب الجمهور، والثاني أنه اثنان وعزاه المؤلف لمن ذكر وهو رأي مالك رحمه الله. قال في المراقي: أقل معنى الجمع في المشتهري الاثنان في رأي الإمام الحميري يعني مالكا، وحجة هذا القول قوله تعالى: فإن كان له إخوة الآية، لأنها تحجب بالاثنين الأم يعني بالاثنين من الإخوة يعني من الثلث إلى السدس حجب النقصان يعني، وقوله نعم وقوله أطراف النهار لعلك ترضى، معروف أن النار ليس له إلا طرفان مع أنهما طرفان، إلى غير ذلك من أدلة، أدلة كثيرة ليست يعني محصورة في هذين الدليلين. قلت: وينبني على الخلاف ما لو أقر بذا، لكن الأشهر هو رأي الجمهور رحمة الله على العلماء جميعا. قال: وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم، دراهم هذا جمع، أو دنانير، ولم يبين، قال له علي دراهم فقط وما بين عددها، نحمله على أقل الجمع، فيقول ينبني على، إذا قلنا إنه يحمل على أقل الجمع ينبني على هذه المسألة، إن قلنا اثنين فيلزمه درهمان أو ديناران، وإن قلنا ثلاثة يلزمه ثلاثة، وقلنا يلزم أقل الجمع لأنه محقق هو المتيقن يعني. فعلى القول الأول بأنه ثلاثة تلزمه ثلاثة هو الحق، الشيخ قال لك قول الجمهور هو الحق، واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكي، يعني المالكي رمى ما نسب الإمام مالك أنه يقول أقل الجمع اثنان، لكن في المسألة هذه الفرعية يرون أنه يلزمه ثلاثة. قال: وحجة الجمهور واضحة، وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع، وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا مختصا به، فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري، ولا حجة لمن يقول أقل اثنان في حديث الاثنان فما فوقهما جمعها، إن صح هذا حديث لا يصح، لأن المراد حصول فضل الجماعة بالاثنين هو أمر شرعي، والكلام في أمر لغوي. يعني ليس المقصود أن الاثنين في باب الصلاة فقط جماعة، وإنما عموما، لكن يعني قد يقال إنه لا يخلو من شيء من دلالة مع ذلك لو صح، لكنه يعني قيل إنه ضعيف جدا أو موضوع أو نحو ذلك. نعم، لعلنا نتوقف اليوم هنا حتى لا نشق عليكم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.